الحكيم يفهم غيب ورندي يخفيو هقبض تحكيم ضرمي دفيني رح يطير في زي وذبهيم ولاش الراي دهواوين هاي النايل هاي النايل سيد السوض قدح غادي في ويفسي تيم قوى يدي تجبذو يقول بي يغس داحر في كملس أكنا صفيح هاي النايل هاي النايل طمع قيد الزهريو حضر غاك ميدن ثلس المريران تيزي قسيو إيمانيو حد في لصغر ثقوس يبغر بجيو هاي النايل هاي النايل سلهو أمي يخفض شطيط أم فخار في القضيين وزاق في شلا بغض قطيط نغش نور يزق لي زري تزمر ديو ثقيل استخريط هاي النايل هاي النايل زدت القيم ما يفيك كيمك الوروج ذنوس اللي يجور القيم ما يفيك كيمك مطوم اي حبيب خذ من القيم اسمح ما يزلق وسفر وشهر وخديد سي الزمان قديم هاي النايل هاي النايل